أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فقد وقفنا في المرة الفائتة عند فصل ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه. من هو ذلك؟ تكلمنا أن الكلام ينقسم عند العرب إلى حقيقة ومجاز، يعني اللغة فيها الحقيقة وفيها المجاز. ثم تكلمنا عن أقسام المجاز في القرآن الكريم، فقلنا بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام: مجاز بالزيادة، مجاز بالنقصان، مجاز بالتقديم والتأخير، مجاز بالاستعارة. وضربنا الأمثلة على ذلك في المرة الفائتة. ومن الطرائف العلمية التي تحكى أن الإمام أبا بكر ابن السراج احتج على أبي بكر بن داود وهو من منكر المجاز، فقال له قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات، الصلوات لا تهدم، إنما الذي يهدم مواضع الصلاة، وإلا لو أنكرنا المجاز فكيف نفسر قوله تعالى وصلوات؟ لا نريد أن نخوض في أدلة المنكرين المجاز، هم سيتأولون هذا ولا يجعلونه تأويلا ولا يجعلونه من باب المجاز. لا نريد أن نخوض في بداية طلب العلم في هذا. نحن مهمتنا الآن أن نقرر القواعد راسخة في الأذهان. فمن الأمور المهمة في طلب العلم أن العلم مراحل، وأنا أقول هذا الكلام بمناسبة أن أستمع عرضا إلى بعض الدروس فأجد أن الذي يريد أن يشرح كتابا الكتاب للمبتدئين، فأجد أنه ينقل من الكتب الكبيرة، يعني مثلا واحد يريد أن يشرح الخريدة للطلاب أو أن يشرح الجوهر للطلاب، ليس من الحكمة ولا من التربية في التعليم أن أذهب وأن أنقل الكلام من المواقف ومن المقاصد وأحشي لكي أظهر للطلاب أن أنا رجل قارئ وعالم وكاتب على الهامش. لكل كتاب غرض ولكل كتاب مهمة، وإلا لو كان العلماء يفعلون هكذا لألفوا في العلم كتابا واحدا وكفى. بعض الناس يشرحون مثلا من الأزهرية أو قطر الندى فيأتي بالخلافات في حاشية الخضري والمغني، ليس هذا من العلم. أنا ممكن في هذه المسائل أن آتي لكم بكلام الأصوليين، لذلك الشيخ جعل هذه المسائل بدون أدلة، ومن أراد أدلة الشيخ والتوسع يرجع إلى كتابه التبصرة. إذن لابد أن نعرف أن كل كتاب له مهم، ولابد أن نعرف أن التدرج في العلم من السنن الكونية، يعني من سنة الله الكونية ألا يقذف العلم في ذهنك قذفا مرة واحدة، هذا ممكن أن يحدث لكن هذا خرق للعادة. لكن أنا مثلا عندما يعني اقتربت من الخمسين، أنا عندما أتذكر وأنا في طالب مسلم كيف الفهم هناك والآن البول شاسع، وأعتقد لو عشت إلى السبعين هجد برضو أن الفرق يزيد بمراحل السنة. ولما تقترب ولن تقترب من الكمال في العلم سيأتي الفناء والانتهاء لكل شيء إذا ما تم نقصان. سنة الله في الخلق كده، لكل شيء إذا ما تم نقصان. فأنت تجلس عند الشيخ يشرح كتابا صغيرا، تأخذ مهمة الكتاب ثم تنتقل، ولا تنتقل من الكتاب إلا إذا أتقنت فتنتقل إلى الكتاب الآخر. لازم معلش مش بتنتجوا العلم بتنتجوا الو ايوه ايام اشرف انتوا اخرتوا الراجل قوي. طيب ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، شكرا يا فندم، السلام عليكم. نعود الى ما نحن فيه. الاخ اللي معانا تحضرون الدرس ولا انتم مش معانا؟ تحضرون الدرس انتم؟ تحضرون الدرس للصف، ماذا يقول؟ نحضر الصف. في الكلية؟ في درس. أيوة تحضر معنا الآن؟ تحضر معنا؟ تعال معنا كده، أنا كنت لا يعني من شذ شذ في النار. تعال. إذا كنت لا تقول أن تحضر تفضل. المهم بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الأقسام الأربعة للمجاز انتقل إلى فصل مهم، قال: فصل ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه. لكن قبل أن نذكر هذه الوجوه هناك كتاب في غاية الدقة، رأيت بعض الشيوخ كان يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، كتاب للإمام الزمخشري. يمتاز هذا الكتاب بأنه يأتي بالكلمات بالكلمة وبمعانيها الحقيقية ثم يقول لك ومن المجاز كذا. إذن مهمة هذا الكتاب أنه يفرق لك بين الكلمات بمعناها الحقيقي وبين الكلمات بالمعنى المجازي. أتعرفون هذا الكتاب؟ أسرار البلاغة. أسرار البلاغة للزمخشري؟ كشف. شاذ تفسير يا نعم أساس البلاغة. أساس البلاغة هو هذا قاموس. قاموس اجعله قريبا منك، فإنه يفرق لك بين الكلمات الحقيقية والكلمات المجازية. بعد أن يذكر المعاني الحقيقية يقول لك ومن المجاز كذا. واضح؟ ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه. طبعا قبل أن نعرف الوجوه أيضا عندنا قاعدة لابد أن نعض عليها بالنواجذ: الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يخرج الكلام عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. عرفنا هذه القاعدة؟ لما نخرج من الحقيقة إلى المجاز نعرف إن ده مجاز زائل بوجوه، منها أن يصرحوا بأنه مجاز. أن يصرحوا مين؟ أهل اللغة. أهل اللغة مين؟ يعني الأستاذ في كلية اللغة العربية الآن أهل اللغة اللي هم العرب، ثم جاء العلماء الثقات ونقلوا كلام العرب لنا في القواميس. واضح؟ يعني أنت عندما تحتج بأن ابن منظور في لسان العرب قال كذا، أنت لا تحتج بابن منظور، ابن منظور ناقل، أنت تحتج بكلام العرب. يبقى إذا نص أهل اللغة، والذي ينفعك في هذا هو الأساس للزمخشري، إذا نص أهل اللغة على أن هذه الكلمة مجاز فهي مجاز، من أن يصرحوا بأنه مجاز، وقد بين أهل اللغة ذلك، وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن وبين جميع ما فيه من المجاز. أيضا مما يعتني بهذا الشيخ الزمخشري في الكشاف في التفسير، يبين المعاني المجازية في القرآن الكريم. ولو نفينا المجاز عن القرآن الكريم لذهب شطر الحسن فيه. واضح الكلام؟ ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعهم، كقولهم في البليد حمار والأبلة تيس. في قاعدة عند أهل اللغة واستعارها الفقهاء والأصوليون، التبادل أمارة الحقيقة. المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي. فأنا عندما أقول أسد يتبادر إلى ذهن الحيوان المفترس، هذا هو الحقيقة. إذا لم يتبادر المعنى المراد إلى ذهني يبقى هذا مجاز. فأنا عندما أسمع البليد فأنت لا يسبق إلى ذهنك أنه الحمار، إنما يسبق إلى ذهنك أنه إنسان متبلد، المعاني تذهب إلى ذهنه ببطء شديد. فإذا ما خرجت عن هذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الحمار عاوزين قرينة. المجاز لابد فيه من علاقة وقرينة، علاقة بين المعنى الأصلي المنتقل عنه والمعنى المجازي المنتقل إليه، وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. واضح؟ وأنا سؤال ولن أجيب، لكن لشحذ الأذهان، المجاز يحتاج إلى قرين، أليس كذلك؟ والمشترك الذي تعددت معانيه يحتاج إلى قرين، أليس كذلك؟ ما الفرق بين قرينة المجاز وقرينة المشترك؟ هذا سؤال لكم للمذاكرة والمراجعة. فهم السؤال نصف الجواب. ما الفرق بين قرينة المشترك شيخ تأخذ منك كل شيء وقرينة المجاز؟ ومنها أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده، كقوله واسأل القرية فإنه من المحال، عادة لا عقلا. إذ القاعدة المنطقية لا حجر في باب التصورات، محال عادة أننا نسأل القرية. فعندما يقول بيان الله في هذا واسأل القرية يبقى المراد واسأل أهل القرية، ويبقى ده مجاز بالحذف الذي سبق. ومنها ألا يجري ولا يضطرد، كقول في الرجل الثقيل جبل. أنت عندما تقول عن رجل ثقيل جبل هل هذا الإطلاق يطرد في كل رجل ثقيل؟ يعني نحن كلما وجدنا رجلا ثقيلا نطلق عليه جبل؟ الذي يطرد المعنى الحقيقي، الذي يطرد ايه؟ المعاني الحقيقية. المعاني المجازية لا تطرد. قال لي يا أخي بس نحن نجد أن استعمال الأسد في الحيوان المفترس معنى مجاز صار مضطردا. لذلك عند العرب قاعدة ذكر ابن جني في الخصائص، إذا كثر المجاز لحق الحقيقة. يعني إذا استعملت الكلمة واضطردت في معنى مجازي تنوسي المعنى المجازي وصار المعنى كأنه حقيقة. طبعا على خلاف في الأصول بين الشافعية والحنفية، هل عندما نستعمل الكلمة في المعنى المجازي ننسى المعنى الحقيقي وتصير الكلمة متبادرة في المعنى المجازي وننسى المعنى الحقيقي، ولا المعنى الحقيقي مراد والمعنى المجازي مراد؟ خلاف طويل بين الشافعية والحنفية في الأصول، لكن المسألة في أصلها لغوي، استعارها الأصوليون من أهل اللغة. ولذلك الذي يقول بأن أصول الفقه علم قائم برأسه لا يعي ما يقول، ليس المعنى أنهم انفردوا بكلام في اللغة أو في البلاغة واختاروا اختيارات أنهم انسلخوا من اللغة أو انسلخوا من الكلام أو انسلخوا من المنطق. واضح معي الكلام؟ مفهوم؟ ومنها ألا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة كالأمر في معنى الفعل. في القاعدة المجاز لا يقاس عليه ولا يتصرف فيه، في مسألة هنا خلاف بين الحنفية والشافعية لن أذكر لأنه سيطول الجدال. الكلمة التي تكون مجازا لا تقيس عليها ولا تتصرف فيها فتلحق بها كلمة أخرى تقول لأن هذه مجاز ومن ثم تكون الأخرى مجازا. كم واحدة الآن يعرف المجاز مع بوجود كم؟ خمسة. تلخصهم وتحفظهم زي اسمك وتسمعهم كده، يعرفوا المجاز بكيت وكيت وكيت وكيت، هو ده العلم. باب بيان الوجوه. حد مش فاهم حاجه في اللي فات؟ لو صبرت يا أخ العرب ستأتي بعد قليل. باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. قبل ما نشرح تحفظ الوجوه التي تستمد منها الأسماء واللغات أربعة: اللغة، الشرع، العرف، القياس. واضح؟ اعلم وإذا أتى الكاتبون والشارحون بكلمة اعلم فيريد أن تنتبه لأن هذه المسألة وما يأتي بعد اعلم من الأهمية بالمكان، لأن من الممكن أن الشيخ يقول الأسماء واللغات تؤخذ من كيت وكيت وكيت، قال لك اعلم لأن المسألة مهمة. اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من اللغة والعرف والشرع والقياس. قبل أن ندخل فيها، إذا تعارض الشرع مع العرف قدمنا الشرع، إلا في مسائل كالأيمان، لأن الأيمان مبنية على العرف. وإذا تعارض العرف مع اللغة قدمنا العرف. وكان بعض مشايخنا يكتبها كده شعن، شعن شين للشرع والعين للعرف واللام للغة، شعن الشرع الأول ثم العرف ثم اللغة. فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، وهي على ضربين، فمنها ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر، ومنها ما يفيد معاني وهو على ضربين، أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول السواد والبياض وسائر الألوان. سائر يعني باقي، لكن هل ترد كلمة سائر في اللغة بمعنى جميع؟ ترد، ذكرها صاحب تاج العروس. ذكرها مين؟ صاحب تاج العروس. من الحكايات التي سمعتها قديما ان واحد كان اسمه هيكل باشا، له كتاب مطبوع او كتب اسمه حياه محمد، والكتاب ده يعني ليس بدقيق، نبع على ذلك الشيخ البوطي حفظه الله في فقه السيره. فهيك الباشا استعمل كلمة سائر بمعنى جميع، فهاج أهل اللغة على هيك الباشا، فقام الدكتور طه حسين يدافع عنه وقال ويل للعربية إن لم يتقنها هيك، يعني عزو هيك في العربية هو من هو. المهم أن سائر هنا بمعنى إيه؟ باق. والمشرك، لفظ مشرك يتناول اليهودي والنصران فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ. لفظ المشرك يتناول اليهودي والنصراني والمجوسي والملحد وكل من ألحد في الدين بكفر أو ببدعة مكفرة، كل هذا يندرج تحت لفظ المشرك. واضح؟ فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ، إما على سبيل الجمع كان اللفظ يقتضي الجمع، أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي اللفظ الجمع، إلا أن يدل الدليل على أن المراد به شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. واضح؟ طب النوع ده نسميه ايه في الاصول؟ ما تبص للنص اللي هنا، انا مالي نبص للكتاب. نعم، المطلق. المطلق مذهب، مذهبك ايه؟ شافعي. ليس هذا لا عند الشافعيه ولا عند الحنفيه. ما هو تعريف المطلق يا شيخ؟ لكن معنى بعد. تقول المعنى، العبرة بالمعاني. ما دل على ما دل على أشياء على سبيل البدل. لكن العموم يشمل. المطلق ما دل على الماهية من غير قيد. تعريف، أو ما دل على فرد شائع في جنسه. واعترض على الذين قالوا بانه مدل على الماهيه، لان الاحكام تتعلق بالافراد لا بالمهايه لما نيجي لباب المطلق. لكن هل المطلق، المطلق عندنا في المذهب الحنفي من قبيل الخاص، وعند الشافعية يعم عن طريق البدل. فهل نحن معنا لفظ يدل على المي أو يدل على فرد شائع في جنسه، ولا عندنا لفظ يتناول أفرادا؟ بيقول تاني يا سيدي: فيحمل على جميع أحدهما ما يفيد معاني متفقة إلى آخره. والمشرك فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ، إما على سبيل الجمع وإما على سبيل البدل. البدل عام، لأن العموم قسمان: عام عن طريق اللفظ وعام عن طريق البدل. العموم البدل يتناول فردا، إنما العموم الشمولي يتناول الكل دفعة واحدة. واضح؟ الثاني ما يفيد معاني مختلفة، كالبيضة تقع على الخوذة وبيض الدجاجة والنعامة، والقرء يقع على الحيض والطهر، اللي هو الايه؟ المشترك. مشترك ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه. طب شو الفرق بين المشترك والعام؟ العام وضع واحد، المشترك فيه اوضاع مختلفه، والعام فيه وضع واحد. وضع ما وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور. خلاص تمام. ثم ان المشترك عند السادة الحنفية لا عموم له، والمقتضى عند الحنفية لا عموم له، عند الشافعية في تفصيل يأتيكم. القرء يقع على الحيض والطهر، فالقرء عند أبي حنيفة الحيض، والقرء عند الشافعية الطهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيام أقرائك. ولا يقول دع الصلاة أيام طهرك، مش كده يا مولانا؟ عشان الحنفية برضو يستفيدوا يا مولانا، مش كده يعني. فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، وإن يعني إذا جت قرينة اللي قلت لك عليها تعين أحد أفراد المشترك حمل عليه، حمل إيه؟ لما نقول مثلا إيه؟ نامت أعين وسهرت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، قرينة للعين المرادين البصر. يبقى خلاص جه الجواب بتاع السؤال اللي كنا عايزين نحيره. إذن قرينة المجاز مانعة، قرينة المشترك معينة. قرينة المشترك تعين المراد، قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ولكن سيدي المشترك لابد له من قرينة. طبعا إلا عند بعض الشافعية الذين يعممون المشترك. فأنت لما تعمم المشترك تحتاج لقرينة أنه يعم الأفراد. طيب سيدي مثلا قوله تعالى لم تكن قرينة تعين أحد المعنى. لا، أمال هو الشافعي رجح إزاي وأبو حنيفة رجح إزاي؟ مش رجح ده، رجح إن القرب يعني الطهر بأدلة، وده رجح بأدلة، فصار عنده قرينة تعين. طب قانون المجاز قرينة المجاز مانعة، قرينة المشترك معينة. وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما عند الشافعي، إذ يجوز عندهم حمل المشترك على معنييه بس غير متضمن أو على معنيه، وعندنا لا يجوز. فالقاعدة عند الحنفية المشترك لا عموما. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، كما أنه عند الحنفية لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد، لأن المجاز خلف الحقيقة. أما الشافعية فعندهم يجوز، ولذلك يقولون في أصول الحنفية فليس سائغا لدى أهل اللغة وليس في كلامهم ما سواها، كيف تجمعون بين الحقيقة والمجاز؟ والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين عند الشافعية، واللفظ يحتملهما المعنيين فوجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله. إيه القسم الذي قبله؟ حقيقة والمعنى. يبقى الطريق الأول الذي نعتصر منه المعاني والأسماء واللغات اللغة. احنا عاوزين نخلي الاسئله في اخر عشان نبقى ايه، مش كل واحد كده قاعد بس المناقش احمد ده يعني يستسلم. والقاعده لا استثناء في الاستثناء، كما ان المصغر لا يصغر لا استثناء في الاستثناء. الطريق الثاني العرف، واما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له. كالدابة، لفظ الدابة في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض معنى اللغة، لكن العرف غلب ذلك على ذوات الأربع، فصار العرف يسبق اللغة، يسبق اللغة، بحيث أنت لو قلت لزميلك أنت دابة يغضب، فما ينفعش تقول له أنا أريد المعنى اللغوي، لأن المعنى العرفي سابق. وإحنا قلنا منذ قليل بأن العرف مقدم على اللغة، لكن هنا مسألة في غاية الأهمية ينبغي أن ننتبه إليها، لأنها يعني يترتب عليها إشكالات أو مشكلات كثيرة الآن أو مشاكل، لأنه إشكالية دي لم ترد في المدينة لكنها أصبحت كلمة سوقية. مشايخ يقول لك في إشكالية، مش عارف إشكالية دي جاءت منها. المهم أننا لا نحكم العرف الطارئ في فهم النصوص، وإلا سوف نفرغ النصوص من مراد قائلها. في بعض الآن بعض المشتغلين باللغة من فلاسفة اللغة عندهم تطور اللغة، تطور الألفاظ، اللفظ يتطور في دلالته من عصر إلى عصر، من عصر إلى عصر. ولذلك نحن قلنا بأن ألفاظ القرآن إنما ينبغي أن تحمل على عصر التخاطب، تحمل على عصر إيه؟ التخاطب. فلو حملنا ألفاظ القرآن على الأعراف الطارئة اللي سوف نفرغ النص من مراد القائمة. قال طيب يا أستاذ لو أن رجلا قال الآن لامرأته والله لا آكل لحما، فصنعت سمكا فأكل لا يحنث، على الرغم من أن السمك لحم، قال لأن الأيمان مبنية على العرف. ولو أن رجلا قال والله لا آكل، وهو ينوي أنه لا يأكل في بيتك أو لا يأكل طعاما معينا، طبعا ده عام لأن الفعل الفعل في قوة النكرة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقال والله لا ثم ترك بيتك وأكل في البيت المجاور. بعض الحنفية قال العرف أو النية تخصص اللفظ العام، النية تخصص اللفظ العام، واضح؟ قال وأما العرف فهو العرف ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له، كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس، والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض. كلمة الغائط في أصل في اللغة من خفض واتسع من الأرض، لكن القرآن يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، المقصود كناية عما يخرج من الفضلات. والقرآن يستعمل، وهذا استعمال حسن في هذا المقام، كما أن الفقهاء يقولون باب قضاء الحاجة هذا أيضا من الكناية، وهي مما يحسن استعماله في هذا المقام. أو لامستم النساء عند كما قال ابن عباس هي الجماع، وقال إن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء، لأن الحنفية يقولون لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ويفسرون قوله تعالى أو لامستم النساء كما فسره ابن عباس بمعنى الجماع. أما الشافعية فاللمس ينقض الوضوء لأنه الجس باليد، ومذهب الحنفية هنا أرجح من وجوه كثيرة، مش من التعصب ولا شيء. حديث عائشة كانت تلمسه وهو يصلي في صحيح مسلم، مش صحيح مسلم مش كده يا مولانا؟ انا بقول الحديث يا مولانا، انا قلت حاجة؟ انا ما قلتش حاجة. ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من العرف. ليه؟ شوف قل العلم قواعد، لأن العرف مقدم على اللغة، صح؟ فصل، الجهة الثالثة التي نستمد منها اللغات والمعاني الشرع. فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة. شعر الشرع أولا، الشرع مقدم على العرف، الشرع مقدم على اللغة. فالشرع ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع. مسألة بتاعتك يا شيخ. هل كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل في الشرع اسما لهذه الأفعال المعروفة، والحج اسم للقصد في اللغة ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع. ومن أصحابنا من قال، من السادة الشافعي، من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة. فالصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة، كما أضيفت إليها الطهارة وليست منها. يعني الشرع تصرف، الشرع تصرف، وكذلك الحج والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج. فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية والأول أصح أنها الفضل، وإن قال به المعتزلة. والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة. يبقى الشرع نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فالشرع نقل الصلاة من الدعاء إلى أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لا، صار حقيقة شرعية، ما الحقيقة إما لغوية إما عرفية إما شرعية. فصل لأنه أخذنا أكثر من ساعة. أنا جاي الساعة 12:30. لا يا مولاي، لا حضرتك 1:05 جاي؟ نعم. أنتم مهتمون. فصل. إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف. شوف، أنا بديك مفاتيح. العرف مقدم على اللغة، شعر، لأن العرف طارئ على اللغة، فكان الحكم له العرف. وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة. الشرع مقدم على العرف، الشرع مقدم على اللغة. ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. نعم، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة. فصل. وأما القياس، احنا قلنا في محاضرة ندقق، نقف في سطر ساعة وفي محاضرة نمشي عشان نخلص كتاب ونشوف، نقدرش نقعد نقرأ كتاب نمسك سطر كده ونقعد في طول السنة والسلام عليكم. وأما القياس دي مسألة، هل تثبت اللغة قياسا أو لا؟ وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا أو زنا قياسا على وطء النساء، وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب. عندنا لفظ يتضمن معنى، سميت الخمر خمرا للكلمة الفصل التي قال عمر الخمر ما خامر العقل، يعني ما سطر العقل. فإذا ما وجدنا أي شراب آخر يسطر العقل نسميه خمر ولا ما نسميهوش خمر؟ إن قلنا نسميه إذن اللغة تثبت قياسا، وإن قلنا لا نسميه إذن اللغة لا تثبت قياسا. وقد اختلف أصحابنا، أصحاب كنتم مش أصحابنا، فيه، فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس، وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة، ومنهم من قال لا يجوز ذلك. بعض الشافعية والحنفية أكثرهم قال اللغة لا تثبت القياس، والأول وصح في رأيه هو، لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء، فدل على أنهم قاصوها على الأعيان التي سموها. يبقى هل اللغة تثبت قياسا؟ خلاف. بعض الشافعية يقولون تثبت قياسا، والحنفية وبعض الشافعية يقولون لا تثبت قياسا. واضح يا مولانا؟ في المرة القادمة إن شاء الله نأتي بمسائل في اللغة، في القياس اللغة، ونمليها عليكم إن شاء الله. كده أعتقد إن إحنا وصلنا إلى باب القول، يعني ماشيين كويس يا مولانا. كده حد عنده سؤال بقى؟ مولانا شيخ شوف، احنا لسنا هنا في هذا الكتاب من مهمتنا ان ناتي بالأدلة هنا وهنا، هذا من أدلة الشافعية. فإذا كنا نقعد تقول لي الشافعية يقول لك رد الحنفي مش مجال. هم الأحناف قالوا لا يجوز حمل المرض الواحد على معنيين مختلفين، ده في حالة على وجود القانون الحنفية لا يحملون المشترك إلا على معنى واحد بقليل. طيب في عدم وجود القانون خلاص هو مجمل. في مسألة لا تفوت بين مذهب الشافعي اللمس وأبو حنيفة وجيتا بالدليل، نحن ماذا نأخذ يعني بين هذا المذهب وهناك الدليل؟ أنت مقلد مذهبك إيه؟ تلتزم بمذهبك. أنت مش جاي ترجح الأدلة، وإذا كنت عامي فإحنا قلنا قبل كده قاعدة، قلنا فتوى العالم بالنسبة للعامي دليل، والمذهب العامي مذهب المفتي. فأنت تلتزم الشرعية لغاية ما ربنا يفتح عليك وتكون من المجتهدين. حد يا الفرق بين الخمر والمشرب والمشرب والمجاز، الفرق قلنا يا شيخ قرينة المجاز مانعة وقرينة المشترك معينة. الشيخ بيسأل سؤال جميل يريد أن يقول لنا فيه دور، بيقول اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربعة جهات، من اللغة، فبيقول إزاي اللغة تؤخذ من اللغة؟ بالقياس. وجايب اللغة عشان القياس. فانفكت الجهة، وحيثما انفكت الجهة فلا تناقض. قاعدة في المنطق، مش درسوا منطق؟ لا، المنطق حرام. حيثما انفكت الجهة فلا تناقض. سؤال تاني ولا خلاص؟ من يتسأل؟ لا تريد؟ خلاص. وصلى الله على سيدنا. إذا وقفنا عند الأمر، ها؟ بيان الأمر، نعم. كله مستمر يوم الأربعاء القادم.